غمام هموم مثل صيف خارف تترامر. الخلف يا ويحي ضاع ورغيرغات. غمام هموم مثل صيف خارف تترامر. بالخلف يا ويحي ضاع ورغيرغات. البير مسموم يا لقان لا تشربوا. وغدا القمر يطلع فوضح النهار. انتوما الغايب حجتو معاه. انتوما الخيل تعرف ركابها. انتوما الدنيا الى عواج. جيب زوج رجلين عرجين وصيقها جربوع. واللي قال دا العصيدة باردة يدير يدو فيها. وعاش بوساد. وايا العوام واليومي بصمت ويعودي مظلام هاو علي الناس والعجوز ما يعرف شل احسان والخوات مش بقدر شل احسان والخوات مش بقدر ويا الهوال وحدي والليل ومواجه العافية جبت الظلم ولقتي البقر مهان واسلام شل احسان والخوات مش بقدر شل احسان والخوات مش بقدر ويا الهوال وحدي والليل ومواجه العافية جبت الظلم ولقتي البقر مهان واسلام I'm